هل يجوز لي أن أترك إلقاء الدروس في المسجد وذلك لعدم حضور أحد إليه مع تكرار ذلك لعدة مرات؟ والسؤال لا زال للمستمع ميم صاد عين من الأردن. هي تسلف إلقاء الدرس على الجماعة بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. هذه سائلة جزاكم الله خيرا. امرأة نعم تعلمي من حضرة من النساء في بيتك ومن يزور في البيت، وإذا كنت مدرسة كذلك كنت مدرسة تعلمين الطالبات وتبحثين عن مدرسات إذا كنا دون في العلم أو مذاكرة معهن إذا كنا نسيتي أو على منيتي حتى تستفيدي ويستفيدي. المقصود أنك تبذلين ما تستطيعين في توجيه الناس إلى الخير، الطالبات ومن يجالسك في البيت ومن يزورك ومع المدرسات والمذاكرة، تستفيدي بهم إن كنا على يمينك وتستفيدي لهم إن كنت على مهم. المقصود التعاون البر والتقوى بين المذاكرة بينتي وبين المدرسات وبتوجيه الطالبات وتعليمهم، وهكذا في البيت مع من يزورك من حوادث في الأحوال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حول تدريس النساء في المساجد سماحة الشيخ، لبعض إخوانكم طلبة العلم رأي آخر إذ لا يرى ذلك، ما هو توجيه سماحة الشيخ؟ هذا في التفصيل يا أنسنا تدريس النساء في المسجد على وجه الله ذات فيه مع التحجب أو مع كونهن في محل خاص لا يأتيه الرجال، هذا لا بأس ولا حرج فيه. المهم إضافة العلم إلى الرجال والنساء، فإذا كان في محل خاص أو في مدرسة أو في بيت، المهم أن تعمل ما تستطيع في إيصال العلم إلى أخواتها في الله أو إلى الطالبات في المسجد أو في مدرسة أو في بيتها أو في بيت إحدى أخواتها، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.